نرفعي تروحي إلى كذا وكان لا إله إلا الله قولي بصوت عالي لا إله إلا الله لا إله إلا الله نعم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هو كيصيفطو ولا هو راه لابسني راه بعد ما راسك نكون هو اللي كيهضر مع الناس هو كلشي عطا لك فيها 24 ساعه 25 ساعه فهمتيني ما عرفتش واش كاين شي واحد اكبر منه ما عرفتش واش كاين شي واحد اخر مخبي اكبر منه احنا نشوفوا شي البارح حلمت بولدي انا وياه في الواد انا كنت في الواد بغيت نلح الواد كنقول ليه ما تلحش لا ما تلحش لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما تحكيش خدمه لا ما اسمع لا اله الا الله انا ما اسمع لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله أدخل بصوت عالي بسم الله يحرق كل شيطان غواص بسم الله يحرق كل شيطان غواص بسم الله يحرق كل شيطان غواص بسم الله يحرق بهم دعيك اشتركس بهم دعيك اشتركس بسم الله يحرق كل شيطان غواص بسم الله يحرق كل شيطان غواص بسم الله يحرق كل شيطان غواص بسم الله يحرق كل شيطان غواص واصل بسم الله يحرق كل شيطان غواص بسم الله يحرق بسم الله صوت عالي باش تكون القوة في الكلمة هاي بسم الله لا غمضي عين غمضي عين دابا ما بقيت فكري في والو فكري غير في الكلام اللي كنقول لا شوية راجل من كامل بقي معايا كلمة كلمة بسم الله يحرق كل شيطان غواص بسم الله يحرق كل شيطان غواص بسم الله يحرق بسم الله يحرق كل شيطان غواص بسم الله يحرق كل شيطان غواص بسم الله يحرق كل شيطان غواص بسم الله يحرق كل شيطان غواص بسم الله يحرق كل شيطان غواص بسم الله يحرق كل شيطان غواص بسم الله يحرق كل شيطان غواص بسم الله يحرق كل شيطان غواص بسم الله يحرق كل شيطان غواص بسم الله يحرق كل شيطان غواص بسم الله يحرق كل شيطان غواص بسم الله يحرق الآن جمعين جوج بسم الله يحرق شيطان طيار وغواص بسم الله يحرق كل شيطان طيار وغواص نعم هي بسم الله يحرق كل شيطان طيار وغواص نعم ركز هي ركز بسم الله يحرق كل شيطان طيار وغواص بسم الله يحرق كل شيطان طيار وغواص بسم الله يحرق كل شيطان طيار وغواص نعم واصل بسم الله يحرق كل شيطان طيار وغواص بسم الله يحرق كل شيطان طيار وغواص بسم الله يحرق كل شيطان طيار وغواص

لا تحلم. أتكلم. كيف لا تحلم؟ لماذا؟ ضعفك هذا؟ زيدك. باش ما نحلمش؟ باش. باش ما نحلمش؟ باش ما نحلمش؟ تكلم. تكلم. تكلم. تكلم لله. حيد رجلك. تكلم لله. حيد رجلك. تكلم لله. حيد الموت. تكلم لله. ما نقدرش ما نقدرش ما نقدرش. تكلم لله. ما نقدرش. انا ما كنقدرش تكلم. انا ما كنقدرش. شكون انت؟ ما عرفتش. تكلم. بلا ما تعدل. ها؟ بلا ما تعدل. نطلع شحال من مره بلا ما تعدل. لا تقد. لا. كيف سلموا اللي قبل منك تسلم؟ لا. فقط انا خبرني شكون انت؟ شكون؟ احنا لا. امشي هكذا. هاي بسم الله. تكلم. من انت؟ قال ما نقدرش. هو صعد ولكن يخاف من الكبير. الكبير ما صعد لكن صعد واحد دونه لهذا يخاف ان يتكلم. نعم نعم لكن تكلم. من انت؟ واش نعذبك؟ لا تتكلم. لا تتكلم. هذيك المره عذبتني اسلمت رجعت في الاسلام. قال لقد سبق وان صعدت واسلمت ورجعت في الاسلام. يعني سبق قيصر. جيد. اذا من انت؟ من اين قيصر؟ اعطيني القلم. اعطيني القدم. صافي صافي. اعطيني القدم بسرعه. صافي ما تعذبنيش. لن تستطيع ان تغوص من اليوم. لن تستطيع ان تغوص. لن تستطيع ان تغوص. الزناعف تقطع. لا! أيمين. نادي على الكبير من أين؟ نادي على الكبير يجي. تغوص من اليوم؟ لن تغوص. تحداك لن تغوص. فهمتي؟ لن تغوص من اليوم. شلل. أعطيني القناة. لا تستطيع ان تغوص من اليوم. الشلل. وليس كل غواص هذه الطريقه الفعله. هذاك النص ليس كل غواص. ماشي نديرو نقلو ونخرجو من نزلو الصباع. لذلك ترى كثير من الغواص لا اقوم بهذه الحركه. لكن قمت لاني كنت اراقب. لما كانت تحرك كنت اراقب. هاي. ضغط هنا وما تحركتش ما تحركش. لا لا خلاص بعد على هذه الجهه. اعطيني هذه الجهه. اعطيني الجهه. اعطيني هذه بسرعه. هذه لن تغوص من اليوم. لن تغوص من اليوم. لا بد تكسر حواجز لتصل الى الكبير. مع الطائر وربما هناك حجب هناك خدام مع الغواص ايضا لتبقى هذه في العذاب القوي فوق وتحت. نعم قوي يبقى عذاب قوي يحيط بها من فوق وتحت في سحر افريقي قوي. هذه دروس اعطيها لمن؟ للكبير وللصغير. تكون تقنيه عندك ادوات تقنيه كيف تعذب هذا وهذا لتصل الى القوي والا يبقى يتلاعب بك هذا ويصعد هذا ويصعد هذا كما يجعل الجنون يصعد فيها يتنوبون فيها كذلك انت في حال جلسه بقيه حتى تتعب وتمل تقول خلاص ما في علاج صح؟ خلاص هناك حالات تقدم فيها الوقوف وقراءه ووعظ وحالات تحتاج الى هذه الحركات فيها ذكاء وفيها نقاط ضعف وكذا لاحظت؟ هذه فقط إشارات في بداية الجلسة لحتى يفهم العدو مع من يتعامل. لابد يفهم مع من يتعامل. لسنا أغبياء، لسنا بلزاء، لسنا جبناء، لسنا ضعفاء. صح؟ بس ما نقول ها؟ عيسى ما نقول هذا جلسة في الآخر. ها؟ اه شنو كتقول؟ شكاك في الذكاء ديالك. الذكاء من؟ مؤخر. الذكاء ديال من؟ ديالك. انت عيا شكيت في الذكاء تركيزي. قال لي مؤخرا حاولت اشكك في ذكائك وفي تركيزي. فعلا كنتي فعلا كنتي كنت اش؟ كنت مركز من؟ مع؟ لا شنو؟ من؟ عاد الإرهاق والتعب عادي عادي يلا هيا هيا وظنيت باللي أنت مع ماشي كفء وصافي أنا كان هدر دابا يا هدر من أنت بقى؟ من أنت؟ أنا أصلا ما عارش أنا وفقوش لي ما عارش أنا ما عارش أنا ما عارش راسي شكون كم سنة وانت فيه؟ مش عارش كنقول لكم جيبوا ولادة أمي باش تعذبك هذاك باش تخلصي بأي ساعة بأي ساعة بأي ساعة صح بأي ساعة دخلت أنا درت لك الإشارات أي نعم أنا فهمت ولهذا حسن جيتك مباشرة لكن الآن دون نسمع الكلام ليس الإشارات حفظ الكلام الآن أنت عرفت الإشارات المقدمة في البداية ومنه أخذت ما به الآن كتعامل معك قل لي بماذا جئت بماذا جئت يا جبتس ها جئت به تفريق التشتيت تشتيت وتفريق تعطيل المحق تعطيل في العمل تعطيل في الدراسة تعطيل في الذكاء تعطيل في العقل تعطيل في القلب تعطيل في الصلاة تعطيل في العبادة تعطيل في الإحساس تعطيل في السعادة تعطيل مع الأبناء خوف من الأبناء خوف من الأم خوف من الوقت خوف من الحياة خوف من كل شيء يا رواصل بأي شيء جيت بأي سحر أتيت؟ ما عارف. لا أنت عارف؟ لا أنت عارف؟ أنت عارف؟ الله يهديك أنا ما عارف. لا الله يهدينا جميعا اللهم أمس الله الهداية لكن أنت تعرف؟ ولكن كل هذه الأمور كتخدمها باش جيتي غير هكذاك؟ عشتي دابا طيب صافي دابا طيب يلاه أي باش جيت؟ بأي سحر أتيت؟ سحر تجديد تجديد بماذا صنع؟ اسمعني جيدا سحر مجدد ما عرفش ما كنبغي يجدته في البدن في البدن شياطين سحرة عنده سحر مأكول مشروب مأكول مشروب ومعه شياطين سحرة اللي ما عرفتش اللي ما عرفتش لا انت عارف انا ما عرفتش انه اللي هو ساحر ولا هم اللي سحر انا عارف ما عرفتش شياطين سحرة تسحر بالعينين وباليدين نعم كيفاش باليدين اي نعم انا اقول لك بالعينين ممكن ايوه ولكن باليدين ما عرفتش انا ما عرفتش طيب انا غادي نقول لك بيدك على اي ركز مزيان طيب جيد ماذا صنعت لهذه المرأة؟ مني قلت لك انا هذه وهذه وهذه وهذه فنظرت شنو غيكون عندها كيفاش غتكون حياتها؟ جحيم صافي موت موت موت فوق قبل موت الموت موت وهي حية وبعدها يأتي الموت مباشرة نعم فهمتي؟ فهمت واضح درت انت غواص خمس حوادث ملي جات من المغرب خمس حوادث نعم وانت سبب نعم نعم حتى حاجه ما فهمتش قل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا صح واليوم البارح البارح كانت هذا ايوا وهذا الجامع تصلي في التراويح ايوا زرب زرب زرب زرب زرب زرب شفت معاه بنت خوها نعم وجاي الموطور قال لها راسلا غير دوزي من قدام وجاي بجري طاح المطار كان غير متمولة صباح صباح تراويح صباح وهي ما على بالهاش ما كانش كان طاح كانش هي كنت طالع ما عرفتش كان طالع ولا كنت طالع المهم كان واحد فين طالع اليوم وصل عليهم المطار ولا ما تغسل بس غتقتليني اسمعني جيدا نعم ما باللي هذا الله هو اللي طيب اسمعني جيدا توب الى الله سبحانه وتعالى ما يمكنش سحرك بما تصنع ما عرفش ما تعقط علي ما تعقط علي غواص انت صح ما لا ما تعقط علي اي بما تصنع صافي ما تعقط علي

يسحق كل شيطان طيام. بسم الله بسم الله يغرق كل شيطان طيار. بسم الله يغرق كل شيطان طيار. بسم الله يغرق كل شيطان طيار. بسم الله يغرق كل شيطان طيار. بسم الله يغرق كل شيطان طيار. يغرق كل شيطان طيار. بسم الله يغرق كل شيطان طيار. بسم الله يغرق كل شيطان ساحر طيار. شيطان ساحر طيار. شيطان ساحر طيار. شيطان ساحر طيار. يحرق كل شيطان ساحر طيار. يحرق كل شيطان ساحر. شيطان ساحر طيار. شيطان ساحر طيار. شيطان ساحر طيار. بسم الله يحرق كل شيطان خادم طيار. شيطان حارس طيار. شيطان خادم طيار. شيطان حارس طيار. شيطان ساحر طيار. بسم الله يحرق كل شيطان في اليدين طيار. شيطان في الذراعين طيار. شيطان في الكتفين طيار. شيطان في اليدين طيار. بسم الله تحرق جناحا. بسم الله تحرق جناحا. بسم الله تحرق جناحا. شيطان تركز بين الكتفين. شيطان سكن في الكتفين في الذراعين في اليدين. شيطان طيار بسحر الأفارقة طيار. بسحر المجوس طيار. بسحر اليهود طيار. بسحر الصليب طيار. بسحر اليهود طيار. بسحر اليهود طيار. بسحر اليهود طيار. بسحر اليهود طيار. شيطان طيار يهودي. شيطان ساحر طيار يهودي. طيار بسحر اليهود. طيار بدم اليهود. طيار بطلاسم اليهود. طيار طيار يهودي. شيطان طيار يهودي. الجنود شيطان طيار يهودي. الخوف شيطان طيار يهودي. التعطيل شيطان طيار يهودي. شيطان طيار طيار طيار يهودي. شيطان طيار طيار طيار يهودي. في اليدين طيار. في اليدين طيار. في اليدين طيار طيار. ساحر طيار. عاشق طيار. عاشق طيار. ساحر طيار. عاشق طيار. ساحر طيار. عاشق طيار. ساحر طيار. عاشق طيار. ساحر طيار. عاشق طيار. ساحر طيار. عاشق طيار. ساحر طيار. عاشق طيار. ساحر طيار. عاشق طيار. ساحر طيار.

يقال كل سحر عظيم اليهود عظيم الدم عظيم يقال كل سحر عظيم اليهود عظيم الدم عظيم يقال كل سحر عظيم اليهود عظيم الدم عظيم يقال كل سحر عظيم اليهود عظيم الدم عظيم يقال كل سحر عظيم اليهود عظيم الدم عظيم كتب بالدم عظيم شرب بالدم عظيم كتب بالدم عظيم شرب بالدم عظيم دفن بالدم عظيم رش بالدم عظيم يقال كل سحر عظيم اليهود عظيم يقال كل سحر عظيم لساحر عظيم بالدم عظيم للجنون عظيم للتعطيل عظيم للخوف عظيم يقال كل سحر عظيم بالدم عظيم مشروب عظيم في العقول عظيم مشروب عظيم في الرحم عظيم مشروب عظيم في الأحشاء عظيم مشروب عظيم في البطن عظيم مشروب عظيم في الدم عظيم يقال كل سحر عظيم بسم الله يقال كل سحر عظيم بالدم عظيم يقال كل سحر عظيم اليهود عظيم بالدم عظيم يقال كل سحر عظيم بالدماء عظيم بدم الطيب بدم الطيب بدم الطيب بدم الطيب بدم الطيب خادم طيا طيا طيا طيا بدم الطيب طيا طيا طيا طيا طيا بدم الطيب طيا طيا طيا طيا بدم الطيب طيا طيا طيا طيا بدم الطيب عاشق طيا طيا طيا بدم الطيب يهودي طيا طيا طيا بدم الطيب خادم طيا طيا طيا بدم الطيب عاشق عاشق طيا طيا طيا بدم الطيب ساحر طيا طيا طيا بدم الطيب بسم الله يعذب كل شيطان طيا طيا طيا طيا طيا يغرق كل شيطان طيا طيا طيا طيا طيا يعذب كل شيطان طيا طيا طيا طيا طيا كبير طيا كبيره طيار أقواه طيار في الرأس فالرأس طيار طيار طيار طيار في الرقبة طيار طيار طيار طيار في العقل طيار طيار طيار طيار ساحر طيار طيار طيار طيار ملك طيار طيار طيار طيار أسود طيار طيار طيار طيار أسود طيار طيار طيار أسود طيار طيار طيار كبير طيار طيار طيار طيار أسود طيار طيار طيار طيار كبير طيار طيار طيار طيار أسود طيار طيار طيار طيار كبير طيار طيار طيار طيار أسود طيار طيار طيار طيار كبير طيار طيار طيار طيار أسود طيار طيار طيار طيار كبير كبير كبير ساحر طيار طيار طيار كبير ساحر ساحر ساحر ساحر طيار طيار طيار أقواهم أقواهم أقواهم أقواهم ساحر طيار طيار طيار في العقل طيار طيار طيار طيار في الناصر طيار طيار طيار طيار في اليدين طيار طيار طيار طيار شيطان طيار طيار طيار طيار أقواهم طيار طيار طيار طيار أقواهم أقواهم أقواهم طيار طيار طيار ساحر طيار طيار طيار طيار طيار أقواهم أقواهم طيار طيار طيار طيار ساحر طيار طيار طيار طيار طيار أقواهم طيار طيار طيار طيار ساحر طيار طيار طيار طيار أقواهم أقواهم أقواهم أقواهم ساحر ساحر ساحر طيار طيار طيار طيار أقواهم أقواهم ساحر ساحر ساحر ساحر طيار طيار طيار شيطان شيطان شيطان طيار طيار طيار في الليل طيار طيار طيار طيار طيار يهودي طيار طيار طيار طيار ساحر طيار طيار طيار طيار بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم طيار طيار طيار خادم خادم طيار أسود أسود أسود طيار ساحر ساحر طيار طيار طيار طيار جلاله الله يعني هي صائمة وكانت تستطيع حركة فإذا بكانت الآن تأخذ الكرسي وتلوح به هنا وهنا بقوة كأنك تلعب بغصن شجرة بعود يعني تلعب بالكراسي بجوش وي وي قوي يجلي لنا أنه قوي ماشي زحطك يزدك يضربك حلك يلعب شي عود يعني حلك هنا وهنا بيد واحدة وهنا ويجري به هنا ويرجع هنا سبحان الله يعني مع انها صائمه ولا قوه لها. كتقول غير كتكلم كتقول اسمي حق وشيطان طيار وغوصت لي ما قدرتش عييت. والان يا صائمه وكوا تشكو من الضعف ومن المرض او انها ما كتاكلش اصلا وما كتنعش. وشوف انت المصعب الكبير باش يبين انها قوي. هذه اشاره باش يبين لك على انه فعلا قوي صح، باش يبين لك فعلا انه قوي. لو كان شي حاجه اثقل من هذيك راه يرفعها فقط من اجل ان يظهر لك انني انا الكبير قد حضرت. ماذا ستصنع الان؟ صح باش يقول لك وانت حضرتينا دابا وانا الكبير جيت. نعم انا الكبير الشيطان بالدم بدم الطير طيار، ولست في اليدين بل في الراس. نعم وانا صاحب الجنون، انا ملكهم الكبير، وفي العينين نعم وفي القلب نعم. شيطان طيار في العينين وفي القلب نعم نعم، في العينين وفي العقل وفي القلب نعم. لاحظتم يعني يركز على العينين والعقل والقلب، وطيار وقوي هو هذا كبيره الذي كنا ندندن حوله ونبحث عنه، انه الذي يتحكم في القلوب الجميع في البدن. يقول لكم من بعد يعني وماذا ستصنع؟ انا ساوقف الجلسه لان الان ساعتين او بمساء ونصف في رمضان، ولكن جلاك الله لتعلم انت لتعلم انت اللي من بعد لست على شيء. اختفيت وراء الطير والغوص، اختفيت وراءه وقدمتهم، لكن الله جلاك صح ام لا؟ اذا لست على شيء. اذا الخيوط بين ايدينا، نبحث الان على شيطان العقل والعينين والقلب مباشرة حتى لا نعذب الصغار، إنما نقضوا على الكبير مباشرة بإذن الله. بإذن الله جل وعلا قدرنا ده ولا ما قدرناش؟ بإذن الله إيه ها؟ قدرنا ما قدرناش بإذن الله. عذبنا الصغار وأتينا بالكبير، لكن المرة القادمة نأتي بالكبير مباشرة بإذن الله صح؟ لأنك أنت ظالم. وفاش غنكون فالح انا؟ غنسرح صاروخ؟ عمك شتي شي كحال سرح صنع صاروخ؟ انا قول عمك شتي شي افريقي صنع صاروخ؟ قول انت كيصنعوا غير السحر. لا لا لا لا هذا هذا من ظن. جبت لي شي افريقي صنع شي حاجه موجود يعني. الافارقه في اوروبا في امريكا في دول ما شاء الله افارقه نعم، لكن تقدموا في العلم وفي العباده وفي كل شيء بفضل الله. لا تنظر الى فقط نصف الكوب الفارغ او الشق المظلم، هناك جانب مشرق باذن الله. الافارقه بفضل الله تعالى في العباده في الطاعه في التكنولوجيا في العلم. طيب لماذا فقط تاتي الى الامور السلبيه؟ نعم عرفوا بالسحر الاسود، عرفوا بالسحر القوي وبالشياطين، لكن ليس كلهم في مخ طيبه مفهوم؟ إذا كن مع الأخيار لا تكن مع الأشرار، كن قويا في الخير لا في الشر صح أم لا؟ فأنت الآن مجد مجتهد موفق لكن في الشر. جنون وتعطيل ومرض وداء وأرق وعدم نوم وأكل وشرب، تعطيل في كل شيء. منين كندخل؟ ها؟ منين كندخل؟ الوسواس. كيف جا الوسواس؟ توسوس ليها مطار هذا خدام مطار. اه قلت لها ما توقعش من الوسواس والخوف من الغد. اش كيجي من وراء الوسواس؟ الخوف صافي نعم. وزيد عليه الصحه وزيد. وطيب عرفت تقول لي اللهم الله هدينا هدينا هدينا هدينا كل الله بغى يهدينا كل هدانا. الله هديك الله راه هديك سبحانه وتعالى. نحاول ما نقولش لك انا خايف حيت انا وليت كنختار بك. نعم صافي. ولأن الله عرض بك الهداية جاء بك إلى هنا. نعم أنت ما كان يسب بك الفاحش كل داك الشيء كل شيء اللي كنت كنعيرو وكنعيط اللي خلقكم داك الشيء، لكن اليوم ما غنقول والو حيت فرحت بديت نحصر. طيب علاش بديت نحصر؟ شتك شتك علاش؟ شفتك الحمد لله. واسمعني مزيان نتوافق على الخير. ديما تعطيك نصيحة وانت ما كديرش ما من بعد نقول لك شنو نتوافق على الخير. من بعد انا طيب ديما فما كنجي كنعطيها لك. طيب وفما كنجي نتوافق على الخير. من بعد نقول لك نتوافق على الخير. زين الله عجي توافق على الخير. فهمتك نتوافق على الخير. فهمتي هيا مالك حمق ولا مالك؟ علاش؟ شنو تيقول دابا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. قبل أن تقول هذه الشهادة أنا أسألك سؤال واحد. هل رأيت في دين شيء في يعني سيء شيء غير طيب؟ ما كيعجبنيش. شنو اللي كيعجبكش فيه؟ الصلاة. لدرجة قد صلي ميكانيكية تحيد لها هذا. لا هذا يعني كتعبد غير بالجوارح ولكن القلب ما كاينش الاحساس ما كاينش العقل ما عندهاش القلب كتحاول ولكن حيتيه باش انا ما يصليش.